قناة المحراب تقدم. سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه. الحمد لله الذي لا يرد من دعاه. الحمد لله الكريم. الحمد لله القريب. الحمد لله الحميد. الحمد لله اللطيف. الحمد لله الرحيم. الحمد لله الرحمن. الحمد لله العفو. الحمد لله الغفور. الحمد لله الكبير المتعال. الحمد لله الجبار. الحمد لله العزيز. الحمد لله القوي. الحمد لله القدير. الحمد لله مالك الملك. الحمد لله مالك الملك. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الذي تعرف العز وقال به. سبحان الذي لبس المجد وتكرم به. سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي الجلال والإكرام. سبحان ذي المجد والكرم. سبحان ذي العز والجبروت. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان الحي الذي لا يموت. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحانك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر ولا تهتك الستر وتجيب المضطر. يا حسن التجاوز. يا واسع المغفرة. يا عظيم المن. يا كريم الصفح. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا. نسألك بعزتك وذلنا. نسألك بقوتك وضعفنا. نسألك بقدرتك وعجزنا. نسألك بعلوك وتواضعنا. نسألك اللهم يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نسألك يا مالك الملك. نسألك يا من بيده ملكوت كل شيء. نسألك يا من بيده الدنيا والآخرة. نسألك يا خالقنا. نسألك يا مولانا. نسألك يا إلهنا. نسألك يا ربنا. نسألك يا سندنا. نسألك يا رجاءنا. نسألك يا الله. يا الله. يا الله. يا ملك يا الله. يا قريب يا الله. يا مجيب يا الله. يا معطي يا الله. يا كريم يا الله. يا وهاب يا الله. يا لطيف يا الله. يا رؤوف يا الله. أنت أرحم بنا من أمهاتنا. أنت أرحم بنا من أنفسنا. أنت أقرب إلينا من كل شيء. أنت أعلم بحالنا. أنت أعلم بضعفنا. أنت أعلم بتقصيرنا. أنت أعلم بذلنا. يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبا ترد الإجابة، اللهم اغفر لنا ذنوبا تمنعنا الإجابة، اللهم اغفر لنا ذنوبا تمنعنا الإجابة. يا نور السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا من لا تضيع عنده الودائع، يا من لا تضيع عنده الودائع. ودعناك رقابنا ودماءنا فلا تمسها النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، فإننا على النار لا نقوى. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له حق علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا جواد يا كريم، يا جواد يا كريم، يا جواد يا كريم، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، بكرمك لا بأعمالنا، بجودك لا بأعمالنا، برحمتك لا بأعمالنا. اللهم بلغنا قيامها إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نعترف بتقصيرنا، نعترف بذنوبنا، نعترف بسترك الجميل علينا، نعترف بخطئنا، نقر بكل ما بدر منا. اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو، تحب العفو، تحب العفو، تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا. عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك، وليس لنا رب سواك، من لنا في الوجود رب سواك فندعوه، من لنا في الكون إله غيرك فنرجوه. انقطع الرجاء إلا منك، خاب الظن إلا فيك، أغلقت الأبواب إلا بابك. إلهنا وقفنا ببابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. يا مجيب السائلين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من لا يرد السائلين، يا من يستحي أن يرد يدي عباده صفرا، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين. اللهم اقبلنا في هذه الليلة الشريفة، اللهم اقبلنا في هذه الليلة الشريفة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير وسعادة وصحة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم وما قسمت فيها من شر وبلاء وفتنة، فاصرفه عنا وعن المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، تقبله منا على ما فيه من نقص أو تقصير، اللهم اجبرنا يا جبار، اللهم أكرمنا يا كريم، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم ارزقنا لذة مناجاتك، اللهم ارزقنا لذة الوقوف بين يديك، اللهم ارزقنا لذة التذلل بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ارحمهم كما رحمونا واجبرهم كما جبرونا والطف بهم كما لطفوا بنا، اللهم اعف عنهم كما عفوا عنا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إن كان في سابق علمك أن هذه هي ليلة القدر، اللهم فأكرمنا بها يا كريم، أكرمنا بها يا كريم، تكرم بها علينا، تفضل بها علينا، جد بها علينا برحمتك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.